يقول وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. ألا تعقلون؟ أيساوى هذا بهذا؟ أيقرن هذا بهذا؟ كمن مثله في الظلمات، والنور وحده والظلمات جمعها، لأن النور واحد والظلمات كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالصراط المستقيم واحد والسبل كثيرة، وهي سبل الشيطان. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطا وجعل خطوطا عن يمينه وشماله، قال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل الشيطان. ولذلك وحد النور وجمع الظلمات لأنها كثيرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال كمن مثله في الظلمات، أي أن الظلمات محيطة به لا يستطيع أن يخرج منها، إحاطة وسطها في الظلمات ليس بخارج منها، أي لا يستطيع الخروج منها بسبب عمله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هو الذي اختار هذا الطريق، هو اختار طريق الظلمات، وإنما ربنا تبارك وتعالى هيأ له طرق الخير. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين أي بينا له الطريقين وقلنا له اختر ما شئت ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى.